الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم، أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: أوفوا ببيعة الأول فالأول، أعطوهم حقهم، واسألوا الله الذي لكم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، بمعنى أن الذين كانوا يعلمونهم ويرشدونهم ويدبرون شؤونهم كانوا من الأنبياء، وهم كثر في بني إسرائيل. يدل على هذا ما صح من أنهم قتلوا في يوم واحد 70 نبيا، ويوجد عدد من الأنبياء في الوقت الواحد، في الزمن الواحد، في الجيل الواحد، فكيف بمن تعاقب في الأجيال في بني إسرائيل؟ وقال: وإنه لا نبي بعدي. وهذا يدل على أن الناس بحاجة إلى من يدبر شؤونهم، وأنهم لا يصلح أن يتركوا هكذا من غير من يرعى مصالحهم ويسوس دنياهم ويقيم لهم أمر دينهم. والولايات كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المقصود منها إقامة الدين والدنيا، يقيم للناس الدين بحفظه من جهة الوجود بإقامة دعائمه وما يثبته، بنشر العلم بين الناس، العلم الشرعي، ودفع كل ما يضاد ذلك ويضعفه من البدع المحدثة والمجاهرة بالذنوب والمعاصي إلى غير هذا من الأمور التي يتم بها حفظ الدين من جهتيه، بالإضافة إلى حفظ الأمور الأخرى من ضرورات الناس كحفظ عقولهم وأعراضهم وأنسابهم وحفظ أموالهم، بالإضافة إلى حفظ حاجياتهم وما يقيم مروءات الناس ويحفظ لهم كرامتهم. فالمسلم مكرم لا يصح أن يبتذل وأن يهان وأن يزاول من الأعمال والتصرفات ما تذهب به مروءته وكرامته وتنسفل مرتبته. فالشاهد: الناس بحاجة إلى هذا، فكان بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي. وهذا لا يعارض أن عيسى عليه الصلاة والسلام سينزل في آخر الزمان، فإن نبوة عيسى صلى الله عليه وسلم سابقة لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لم يمت أصلا، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، فلا نبي بعده يبعث وتأتيه نبوة أو رسالة أو ينزل عليه الوحي. أما عيسى صلى الله عليه وسلم فكان قبل النبي عليه الصلاة والسلام ورفعه الله ولم يمت إلى الآن، ثم ينزل في آخر الزمان. إن كان لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فمن يدبر أمر الناس؟ قال: سيكون خلفاء فيكثرون، يكثرون وإذا كان خلفاء ولم يكونوا أنبياء فهذا يعني أنه سيحصل أمور مخالفة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: ستجدون بعدي أثرة، وأمرهم بالصبر حتى يلقوه على الحوض. وأيضا إذا كان هؤلاء خلفاء وليسوا أنبياء ويكثرون، فمعنى ذلك أنه قد يقع بينهم التنافس على الملك والرئاسات. ثم أيضا معلوم أن في سياسة الملك وما ذكره العلماء كابن خلدون ونحوه أن القوة في الدول عادة تكون في الجيل الأول، ثم بعد ذلك يكون الجيل الثاني، ثم بعد ذلك الجيل الثالث، والذي يحصل فيه الضعف والتضييع، وغالبا ما يكون ذلك سببا لذهاب الملك، لأن الجيل الثالث يأتي لم يشهد ما بذله الجيل الأول من جهود وأعمال وعناء وتعب في إقامة الملك، وإنما جاءتهم باردة لم يبذلوا فيها جهدا ولا عناء، ومن وصل إليه شيء سواء من المال أو من الرئاسة من غير عناء فإن ذلك مظنة لتفريطه وتضييعه، تفريط به وتضييعه. فالشاهد قالوا يكثرون، قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ طيب إذا كان بنو إسرائيل يسوسهم الأنبياء ونحن يسوسنا خلفاء، هل هذا يعني أن بني إسرائيل أفضل؟ الجواب لا. إذا كانت أعمار الأمم السابقة أطول من عمر هذه الأمة، نوح كم بقي عليه الصلاة والسلام؟ نقول الله عوض هذه الأمة، والموفق من وفقه الله تبارك وتعالى، عوضها بليلة القدر خير من 1000 شهر، يعني أكثر من 83 سنة ليلة واحدة. فإذا حسبت الإنسان الذي يعيش 65 سنة معناها أنه صام 50 رمضانا على سبيل الفرض، ففيها 50 ليلة قدر، وكل ليلة قدر بنحو 83 سنة، فكم يكون عمر هذا الإنسان؟ كم يعادل؟ يعادل أعمار السابقين، بل قد يزيد عليها. ولما كان بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء عوض الله عز وجل هذه الأمة أن بعث لها من يجدد لها دينها على رأس كل 100 سنة، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل 100 سنة يبعث لها من يجدد دينها. فما حصل من وهن وضعف وتضييع وتفريط، على رأس كل 100 سنة يبعث الله من يجدد الدين، وهذا من حفظ الله تبارك وتعالى لهذا الدين. ما قال يبعث لهم من يجدد دنياهم، لا، من يجدد الدين، لأنه هو الأهم. فإذا ذهب الدين فلا خير بعد ذلك في الدنيا، وهذا من فضله وجوده وكرمه على هذه الأمة. فقالوا له يا رسول الله ما تأمرنا؟ كيف نتعامل معهم؟ كيف يكون حالنا معهم؟ ليسوا أنبياء ولا يوحى إليهم، يرد منهم ما يرد من البشر، يحصل منهم أثرة، يحصل منهم خطأ، يحصل منهم انحراف. قال أوفوا ببيعة الأول فالأول، الأول لأنه حصلت له البيعة ولم يكن منازع فانفرد فوجب الوفاء له، فإذا جاء من ينازعه الملك أو الرئاسة أو الخلافة فإن ذلك يكون باغيا فيكف عن بغيه ولو أدى ذلك إلى قتله، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين، فأمر بقتل الثاني كائنا من كان. قال أعطوهم حقهم، ما هو حقهم؟ السمع والطاعة في المعروف، أن يعطوا زكاة الأموال إذا جاء من يجبي الزكاة يعطى، وكذلك الصلاة خلفهم والجهاد معهم مع كل بر وفاجر وما إلى ذلك من الحقوق الشرعية. أعطوهم حقهم. واسألوا الله الذي لكم، بمعنى أنه أنك لا تطلب حقك بالقوة والسيف والخروج على أئمة الجور، وإنما اسألوا الله الذي لكم. ما الذي لكم؟ وما لكم من الفيء من الأموال من بيت مال المسلمين، فهو حق عام للمسلمين جميعا. وكذلك أيضا أن يعطى الناس بحسب بلائهم ونصرتهم وبحسب مقامهم في الدين، كل بحسبه، لا من أجل اعتبارات أخرى محاباة لأحد أو نحو ذلك. فهذا حق للناس، ومن حقهم أيضا من حق الناس أن ينصح لهم وأن يجد ويجتهد ويبذل كل ما يستطيع في سبيل حفظ مصالحهم وحفظ أموالهم وحفظ أعراضهم وحفظ كرامتهم وحفظ كل ما يتصل بهم، أن يبذل كل ما يستطيع لإقامة هذه الأمور وحفظها، وينصح لهم وأن يرحمهم ويشفق عليهم. كل هذه حقوق للناس، وألا يكون يتتبع فيهم التهمة ولا يعاملهم بمقتضى ذلك، كما جاء في حديث معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إذا ابتغيت الريبة في الناس أفسدتهم أو كدت تفسدهم. إذا ابتغيت الريبة في الناس، بمعنى أن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس، بمعنى نصار يعاملهم بمقتضى التهمة فيتتبع، فهذا يفسد الضمائر والنفوس، ويحصل في المجتمع يتربى على الالتواء، ولا تكون سرائر الناس كظواهرهم، وينشأ الصغير على الخديعة والمكر، ويظهر يكثر النفاق ويفشو من الطرفين، ممن يعينه على تتبع الريب، وممن يظهر خلاف ما يبطن. إنك إذا ابتغيت، وفي رواية إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم أو كاد يفسد. إنما يعامل الناس بحسب الظاهر، وتوكل سرائرهم إلى الله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله يقول: ما أمرت أن أشق عن قلوب الناس ولا أن أنقر في صدورهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالعمل إنما هو على الظاهر فقط، ومن أظهر خيرا قبل منه، ومن أظهر غير ذلك فإنه يعامل بمقتضى هذا الأصل. قال: واسألوا الله الذي لكم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم، يعني أن الله سيحاسبهم، أما أنتم فليس لكم ذلك. لماذا؟ يعني الناس الذين الآن لربما اغتروا ببعض التصورات والأفكار الديمقراطية مثلا أو نحو ذلك، يقول لابد من يعني عدم الاستسلام والاستخذاء ونحو ذلك. ما هي النتيجة التي تنتج عن هذا؟ تنتج الصراع، صراع والبغي والقتال. وكما قال شيخ الإسلام تيمي رحمه الله بعد التتبع للتاريخ وما جرى فيه والحوادث التي حصلت، أن الذين حصل منهم البغي والخروج لم يحصلوا على مطلوب، لم يحصلوا على مطلوب، غالبهم قتل، هزموا، وحصل بسبب ذلك فساد عريض. ومن حصل له نوع انتصار فإنه لا يدوم، لا يدوم. هذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، صلى الله عليه وسلم.